بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم صل عليه وسلم. وما أرسلناك إلا صلوا. وبالحق أنزلنا نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا

الله يا الله.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إنما إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان ملكوت كل شيء. الله الله الله الله الله. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء حياة النبي عم الحاج يقرأ حياة الرسول. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلوا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا وكذا يتدف ينتهي هذا الاحتفال الكبير الذي احياه فضيلة الشيخ محمود حسنين الكلحي ونقلناه اليكم في المحلات من الاذاعة لمكبرات الصوت الواضح الشهير بالمجري صاحبها كامل لبيب شلبي تجري بكومومبو شارع مصطفى كامل تليفون 763. المحل مستعد استعدادا تاما لاحياء جميع الحفلات والافراح والمناسبات. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في يوم 30/4 بدراو نجع العرب لسماع آية ذكر حكيم من فضيلة الشيخ محمود حسنين الكلحي. والدعوة عامة للجميع.